وتشعر الزوجة الثانية بأنها إلى حد ما قد يعني فقدت شيئا مما كانت يعني يظهر لها من نوع من الانبساط ونوع من الميول ونوع من هذا كله ينبغي أن يكون في ذهن الأخت الزوجة الثانية حتى تكون أكثر توازنا في التعايش والتكيف مع الحياة الزوجية. وأيضا يعني أحيانا قد يكون يعني عند الخطبة تكلموا عن أماني وتكلموا عن أشياء ورغبات، ثم طبعا لما يعني حصل التواصل قد تكون ضعفت هذه الأماني مما انعكس أحيانا نوعا من الضيق لدى الزوجة الثانية، فهذا كله ينبغي أن تعرفه لأنه شيء طبيعي في هذا الموضوع. فلكن أحب أن أؤكد سواء للأخت الزوجة الأولى أو الزوجة الثانية هو أن الزوجة هي سر سعادة البيت، الزوجة هي سر سعادة البيت، فلترتب لنفسها من البداية على طرق استمرار السعادة. وأول وأهم هذه الطرائق هي الحكمة والتخفيف من شدة الغيرة والتحمل، وأيضا التسلح بسلاح التقوى والعلاقة بالله عز وجل. ولا شك عليها أن تقدر أختي أم مازن الزوجة الثانية أن تقدر فعلا مشاعر الزوجة الأولى من حيث أنها ترى أن أن أنها دخيلة عليها، وأن أن أن لأن الزوجة الأولى ترى أنها هي التي بدأت مع الزوج طريق الحياة الأولى إلى آخره من الحديث المعروف والكلمات المعروفة. كل هذا ينبغي أن تقدر الزوجة الثانية حتى يكون الحياة فيها نوع من التوازن وفيها نوع من العدل الذي يجعلك تتحملين ما فعلا ما يكون هو من طبيعة البيوت وطبيعة الإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى. وأيضا على الزوجة الأولى أن تعلم أن الثانية لها حقوق تامة كما لها أيضا، ولكن قلبها قد يكون فعلا يشعر بنوع من الانكسار وما يعبر عنه بالصدمة أحيانا نتيجة الزوجة الثانية. فينبغي أن كل أختي من الأخوات تقدر صاحبتها وتقدر أيضا هذا النوع من الموقف من هذه المتغيرات في هذا البيت. وأيضا عليها كل من الزوجتين أن أن أن الزوج يعني إذا وجد من زوجته أن كثرة الشكوى وكثرة الشكي وكثرة المطالب بما إما لا يستطيعه أو أو أو أو, أو لأنه غير يعني إلى حد ما في مبالغة أو فقد يصيبه الملل وقد يصيبه ربما يعني الضجر وقد يعني فعلا تنعكس الحياة الزوجية بما لا تحمد عقباه. وأيضا عليها أن هذه كل أمور يعني ينبغي أن تلاحظ بها في هذا الأمور في هذه المعالجات. وعلى الجميع أن يتقوا الله عز وجل الأولى والثانية والزوج وفي القول والعلم والعمل، وأن الله مطلع عليهم ومطلع على ما في قلوبهم ومطلع على تحريهم الحق والعدل وأيضا حتى إذا كان هناك الغيرة طبعا طبيعية ما في إشكال، لكن لا تصل إلى حد الظلم وحد التجاوز وحد الحسد وحد الكيد اللي بعض هذا كله لا يجوز، وغالبا مثل هذا يعود على صاحبه الكيد والحسد والمكر هذا يعود على صاحبه. أسأل الله أن ينزع على بيوتكم السكينة والطمأنينة وأن يحفظكم ويحفظ أولادكم ويقر عيوننا وعيونكم بصلاح أولادنا وأولادكم إنه سميع مجيب، وصلى الله على محمد وعلى وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، السائل الذي رمز لاسمه بالأحرف ميم خاء من اليمن يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله، عندي سؤالين فضيلة الشيخ أتمنى منكم الإجابة عليها والتوضيح. سؤالي الأول: أنا عندما أختلي بنفسي أخلع ملابسي الداخلية وأكون عريانا، فهل يجوز هذا الفعل أم علي إثم؟ بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ملكة يمينك. فقال: قلت يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض قال إذا استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها. قال قلت يا رسول الله إذا كان أحد خاليا قال الله حق أن يستحي منه. حديث الترمذي وأبي داود وصحيح الإسناد إن شاء الله. فالأصل لا شك أن الإنسان يحفظ عورته ولا لا لا لا يعني يتعرى إلا لا شك طبعا عند الحاجة لا شك عند الاغتسال أو إذا كان يغتسله أهله هذا لا إشكال فيه تخفف للتجرد أو مع أهله. الرسول كان طبعا يغتسل مع زوجته تقول دعلي ودعلي وكان يأخذ من الماء يتناوبون الماء من الإناء فهذا لا لا لا يعني لا أن يغتسل وهو متعري أرجو لا حرج لكنه لا يتعرى من غير حاجة. يعني كأني فهمت من السائل الله يحفظه أنه يقول أختلي أخلع ملابس وأكون عريانا لا إذا كان في غرفة ولا في هذا لا ينبغي إلا لحاجة. يعني فأما للاغتسال أو نحو ذلك أرجو لا حرج أو لأعمال يعني تحتاج لمثل هذا. أما أن يكون عاريا من غير من تعريا من غير داعي هذا لا ينبغي الله حق أن يستحي منه. الحاجات للتخفف من الثياب والتجرد مما يقتضي العورة أو بعضها تختلف باختلاف الناس طبعا وينبغي أن تستثنى من حالة المن كما قلنا في معنى التكشف أدبا وهما يعني يترجحوا من هذه الحاجات الاغتسال الاغتسال والتبرد وأنه مزوج مع زوجته عريان ما في إشكال وإلا محصول جماع لا مانع. فهذا لا مانع لأن الزوج والزوجة كما يستمتع بعضهما يستمتع أحدهما بالآخر ولكن أما من غير غرض بين فهذا لا ينبغي أبدا والله أعلم. أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني يقول هل يجوز للزوج أن ينام مع زوجته وهو عريان حتى الصباح وما تفسير الآية ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. أتمنى منكم الإجابة على أسئلتي وفقكم الله والمستمعين. جزاك الله خير. جبنا على السؤال في التعري أنه لا مانع أن يبيت الزوجان في فراش واحد عاريين وإن لم يحصل جماع. أما معنى الآية ثلاث عورات لكم فهذه الآية مكملة لآداب الاستئذان التي في سورة النور. سورة النور كما تعلمون فيها يعني آيات تتضمن آداب الاستئذان. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا إلى آخره. وهنا آيات يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من بعد صلاة الفجر وحين من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. إذن هذه أيضا تتعلق بآداب الاستئذان من الأولاد الذين يعيشون في البيوت. الأولاد الذين كثير يدخلون الخدمة ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الأطفال يعني الذين لم يبلغوا الحلم. فالوقت الأول من قبل صلاة الفجر لأن الإنسان يكون متحلل ومتخفف من الملابس الداخلية وهو وقت اليقظة من المضاجع وتغيير ثياب النوم وارتداء ثياب اليقظة وفي هذا مظنة انكشاف العورة. ولهذا من الأدب الذين الصغار وما ملكت الأيمان اللي هم العبيد والإماء لأنهم لا يدخلون على الكبار على الأب والأم مثلا والكبار في هذا الوقت قبل الفجر. والوقت الثاني وقت الظهيرة القيلولة أيضا لأنه وقت خلع الثياب والعمل والسداد النوم ووقت راحة خاصة فهذا أيضا ينبغي أن يلاحظ. الثالث مع صلاة العشاء اللي هو السداد والتهيؤ للنوم وقت أيضا هو وقت خلع ثياب اليقظة ولبس ثياب النوم. ففي هذه الحالات والوقت الثلاث أمر الخدم والصبيان ألا يهجموا بمعنى لا يقتحموا على أهل البيت لما يخشى من اكشاف العورات. وهذا كله لا شك أنه من الأدب الرفيع في ديننا من الأدب الرفيع في ديننا يعني آداب الاستئذان عندنا أهل الإسلام يعني آداب رفيعة جدا. وسورة النور هذه تتضمن شيء من هذه الأدب العظيمة والتي ينبغي أن يعني يفقهها الرجال والنساء ولا سيما أيضا الصبيان والشباب من البنين والبنات حتى يعني يعيشوا في أدب الإسلام الرفيع. ولهذا هذه غالبا الأوراق الثلاث قبل الفجر وحين الظهيرة وبعد العشاء، هذه هي مقدمات النوم أو مقدمات اليقظة والراحة، وهي ساعات الخلوة والانفراد ووضع الملابس. فلهذا قال ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. ويبدو أن هذا الأمر كما يقول ظاهره أنه للوجوب، وقال بعض أنه موصوف إلى ندب واستحباب والتعليم والإرشاد إلى محاسن الأداب، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: سؤالي بارك الله فيكم عن الأربع ركعات التي تكون قبل صلاة العصر، هل هي قبل الأذان أو بعده؟ ولو فعلتها قبل الأذان هل هذا الفعل صحيح بارك الله فيكم؟ الذي يبدو أنها بعد الأذان، المراد بها بعد الأذان في حديث ابن عمر رحمه الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، والحديث سنده طبعا حسن، وقال العلماء إنه بعد الأذان. ولهذا يعني يستحب، قال له العلم يستحب صلاة أربع ركعات قبل العصر، وهي ليست من السنن المؤكدة ولا من الراتبة، إنما هي من السنن المطلقة لكنها تكون قبل العصر. ولهذا شيوخنا في اللجنة قالوا لا بأس بصلاة أربع ركعات قبل العصر، قالوا بل ذلك مستحب، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، قال ويستحب أن يسلم المصلي من كل ركعتين، يعني بمعنى لا يقرنهما، لا يقرنها الأربع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أم مسلم من السعودية تقول: لي والدة عجزت عن الوصول إلى رضاها وألتمس أنواع البر فلا أجدها راضية عني، بل أقصر في حق ذريتي وزوجي لأجلها ولم أبلغ رضاها، ماذا أفعل؟ وجهوني بارك الله فيكم، وهل يعاقبني ربي إذا لم ترضى عني؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء. جزاك الله خير أم مسلم على هذا السؤال، وأيضا على حرصك على تلمس رضا أمك، وأوصيك بمزيد أيضا من الحرص، يعني ما لأن ينبغي أن يعلم أن حق الوالدين حق يعني متعين، وليس حق مجازاة، ليس حق مجازاة، وإنما هو حق يعني لا ينتظر أن يقابل بشكر أو غيره. وإن كان ينبغي للوالدين أن يعين على برهم، أن يعين أولادهما على برهم، لكن مهما كان يبقى حقهما ثابت، بل قال حتى في الكافر وصاحبهما في الدنيا معروف ولو كان كافرين. فأنت اجتهد جزاك الله خيرا، وما دام أنك تسعين لرضاها فأؤكد لك إن شاء الله أنك على خير، وأن الله سيبارك لك في علمك وفي عملك وفي وقتك وفي ذريتك وفي زوجك وفي أهلك. فاجتهدي في مزيد من البر ولو كانت أمك على هذا النحو، لأن بعض الأمهات حقيقة فعلا وحتى بعض الآباء قد لا يعين على بره وهذا ما لا ينبغي. يعني وصي الآباء والأمهات أن يشهدوا في أن يعينوا أولادهم على برهم ويتقبلوا منهم ويشجعوهم ويظهروا أيضا امتنانهم لكل ما قدموا، وغض النظر عن بعض أنواع التقصير. وأما أنت لست مقصرة، فأقول جزاك الله خيرا، أنت تقومين بمسؤوليتك نحو والدتك على وتجتهدين في خدمتها وتلمس رضاها، فهذا هو المطلوب. أما عدم رضاها وتسخطها فهذا لا يضرك، لأن بعض الأمهات والآباء وبخاصة كبار السن لا يبدون الرضا فيما يقدمه أبناؤهم وبناتهم، وهذا خطأ منهم. ينبغي أن يعينوا أولادهم على برهم ويشجعوهم ويقبلوا منهم ما يقدمون، ويقدرون أيضا مسؤولياتهم الأخرى في أعمالهم وأولادهم وزوجاتهم وبيوتهم. لكن على كل حال مهما ما يعني اجتهدي، ولا وموقف أمك جزاك الله خيرا لا يثنيك أبدا عن مزيد من الجهد، ولكن لا شك طبعا وازني، يعني لا يكون على حساب زوجك ولا أولادك ولا لهم حقوق أيضا، لكن مهما كان موقف أمك السلبي لا ينبغي أن يكون ثانيا لك أو يثنيك عن المزيد من البر بأمك جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات تسأل تقول: ما حكم الصلاة في وقت آلام المخاض أي الطلق، لأنه قد يمر علينا أربعة فروض أو أكثر ولم تتم الولادة، فما حكم الصلاة في هذه الحالة، علما بأنني قد ولدت أربعة أطفال، ولادتان كنت قد أخذت فيهما إبرة الظهر، يعني أنني أجلس على السرير إلى الولادة، أما الولادتان الأخريان فبدون الإبرة، لكن آلام المخاض كانت شديدة، هل إذا كانت الصلاة واجبة علي هل يجب علي أن أقضي تلك الصلوات؟ أفتونا مأجورين. جزاك الله خيرا. على كل حال آلام المخاض يختلف، إذا كان معه دم فهذا نفاس، إذا كان معه دم فهذا نفاس، ويكون يعني النفاس النفاس لا تصلي. أما إذا كان لا ليس معه دم فنعم تصلي، فإذا أمكن أن تصلي على حالها فتصلي يعني قدر الإمكان، وحتى أيضا لو احتاج الجمع يعني تجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء سواء جمع تقديم أو تأخير على حسب ما يعني يتيسر لها فلا مانع أيضا عند الحاجة. لكن إذا كان معه دم فهذا نفاس، الدم الذي قبيل الولادة فإن هذا محسوب من وقت النفاس، والنفاس كما معلوم كالحائض لا ليس عليها صلاة. أما إذا اشتد ولم تتمكن يعني أو حتى صار إغماء أو شيء فهذه تقضي الصلوات إذا لم تتمكن من الصلاة في وقتها، لكن فلتحرص على الصلاة في وقتها جزاكم الله خير، أو تجمع كما قلنا إذا شق عليها أن تصلي كل الصلاة في وقتها والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم، نفع بكم السلام والمسلمين. أحبتنا الكرام بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين، إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد العزيز ابن عبد العزيز البليهد.